حصرياً على موقع djkimo.com. احترامي فرض وواجب، ما تعلى العين على الحاجب. أنا بنية لكن والله وقت تجدب بي وشارب. لو رايت تعرف مين أني اسأل عني يم عدواني. من يوم الله سواني اسمي فوق وصيتي ضارب. جرب ونخالب ما تلدم عالبوك العلب نتحزم. واللي اندق بينا واللي اندق بينا ما يسلم. أنا الأبوة وام الذيبة، إخواني عنوان الهيبة. صيت أبويا أرفع راسي راعي المراجل والطيبة. مقام العالي توقف باحترام قبالي. أني المهرة ومهري غالي والرايدني عمري حارف. وبقانوني البند الأول ما تمشي معدل تتبدل. رايد بكيفك تدلال خلك شهم أصلي وصاحب. جرب ونخالب ما تندم عالبوك العلب نتحزم. واللي اندق بينا واللي اندق بينا ما يسلم. أني الأبوة إخواني عنوان الهيبة. صيت أبويا أرفع راسي راعي المراجل والطيبة. جرب ونخالب ما تندم نتحزم. واللي اندق بينا واللي اندق بينا ما يسلم. أنا الأبوة وأمي الذيبة حصرياً على موقع djkimo.com.